فسره بنحو في آمن المحن وله علي ألف ودرهم أو سوق ونحو أو دينار وآل أو ألف وخمسون درهم طيب قال رحمه الله تعالى فإن فسره بجنس واحد من ذهب أو فضة أو غيرهما قال له علي ألف قلنا فسره قال ذهب أو قال فضة أو نحوهما يعني قال ريالات أو قال دنانير نقبل تفسيره أو فسره بأجناس قال ريالات ودنانير أو قال ذهب وفضة يقبل منه أو فسره بأجناس قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل لم يقبل لو قال له علي شيء لو علي ألف لو علي ألف قل مئة لو علي مئة قلنا فسره قال مئة كلب ما يقبل لأن هذا ما جرت العادة أن يقبل ولا يمكن يقبل هذا فالتفسير إذا كان جرت العادة بأنه يقبل يقبل منه إذا قال له علي ألف قلنا فسره قال ريالات ودنانير ودولارات وجنيهات تقبل لأن هذا اللفظ اللفظ يحتمله صح ولا لا أو قال له علي ألف قال نفسره قال مئة صاع بر مئتين صاع شعير إلى آخره يقبل لأن اللفظ يحتمله لكن لو قال له علي ألف قال نفسره قال كلاب وحشرات وغيره هذا ما تقبل هذا ما تقبل قال وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل وله علي ألف ودرهم أو ثوب ونحوه أو إلى آخره هنا إذا جعل الكلمة الأولى مجملة والثانية مفسرة ها فاللفظ كله على هذا التفسير فلو قال مثلا له علي ألف ودرهم ألف ودرهم نجعل كلها درهم يعني له ألف درهم له ألف درهم أو ثوب ونحوه أو نحوه قال له علي ألف وثوب كلها ثياب أو قال له علي دينار وألف ها كلها دنانير أو ألف وخمسون درهما ها كلها دراهم أو خمسون أو ألف درهم أو ألف إلا درهم كلها دراهم فالمجمل من جنس المفسر معه واضح لا كلها نوع. تعتبر كلها نوع واحد وله في هذا العبد شرك أو شركة يقبل يعني لو قال أن لي في هذا العبد شرك أو نصيب يقبل أو هو لي وله يعني شركة بينهما يقبل أو هو شركة بيننا أو له فيه سهم رجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر يعني قال أنا وهو شركة في العبد قلنا طيب فسر الشركة قال لي ثلاث أرباع وله ربعه نقبل قول من؟ المقر لأنه أدرى فإن أنكر الآخر نرجع إلى ما مضى وهي اليمين يمين المقر إذا لم يكن بينا قال وله علي ألف إلا قليلا ما هو هذا القليل؟ يحمل على ما دون النصف لأن المذهب لا يصح الاستثناء بأقل من النصف فلو قال له علي ألف إلا قليلا إلا قليلا يكون القليل أدون أقل من النصف يحمل على ما دون النصف يحمل على ما دون النصف وإن قال المقر عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لزمه ثمانية ليه؟ لماذا؟ تبهوا ترى يعني يقول من أصعب الأبواب الإقرار لكنه يعني إذا ركز الإنسان سهل يقول له علي ما بين درهم وعشرة قال والله زيد يطلبني فلوس قلنا كم؟ قال ما بين واحد وعشرة بينهما يعني شيل العشرة وشيل الواحد احذف الواحد واحذف العشرة كم يكون؟ كيف تسعة؟ ثمانية يقول له علي ما بين درهم وعشرة يعني ما بين واحد وبين عشرة يعني الواحد لا يحسب والعشرة لا تحسب الذي بينهما كم الذي بينهما ثمانية وإن قال المقر عن إنسان له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لأن ذلك هو مقتضى لفظه وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة هنا تكون تسعة ما بين درهم إلى عشرة أو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة لعدم دخول الغاية ما هي الغاية؟ العشرة لأن قال إلى والأصل أن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها قال لزمه تسعة لعدم دخول الغاية وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد يقبل قول مجموع الأعداد قال هذا ممكن قد يكون وقد لا يكون لكن هذا فيه تمرين لطالب العلم وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة يعني من واحد إلى عشرة أردت مجموع الأعداد مجموع الأعداد ها. قال له علي من درهم من واحد إلى اثنين وراد المجموع كم المجموع؟ ثلاثة. ومن ثلاثة إلى أربعة كم المجموع؟ سبعة. سبعة ثلاثة كم؟ عشرة. ومن خمسة إلى ستة كم؟ 11. 11 إلى عشرة كم؟ 21 ها. إذا وصلت العشرة يكون المجموع ها 55. يقول وإذا قال أردت بقول من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة لزمه كم؟ 55. طيب ننظر الآن ننظر ها من واحد إلى اثنين كم؟ ثلاثة. طيب وثلاثة وأربعة كم؟ سبعة على ثلاثة عشرة. وخمسة وستة 11 على عشرة 21. وسبعة وثمانية كم؟ 15. 15 على 21 36. طيب وتسعة عشرة كم؟ 19 على 36 55. 55 طيب. وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان. لو قال زيد يطلبني له علي من هذا الجدار إلى هذا الجدار يكون الجدار هذا والجدار هذا ليس ملك زيد، له ما بينهما لا يدخل الحائط. وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه درهم، هذا كله جمع، كله جمع، يعني الأسفل يجمع مع الأعلى وهكذا. قال له علي درهم فوق درهم كم؟ كم يلزمه؟ اثنان. أو درهم تحته درهم كم يلزمه؟ ها. أو درهم معه درهم، أو درهم فوقه درهم ها اثنان، أو تحته درهم كم؟ اثنان. أو معه درهم اثنان. أو له علي درهم قبله درهم اثنان، أو بعده درهم اثنان، أو درهم بل درهمان كم يلزمه؟ قال له علي درهم بل درهمان يلزمه اثنان، لأن بل هنا الإضراب الإبطالي، فأبطل قوله الأول. قال له علي ريال، له علي ألف ريال بل ألفين، كم يكون؟ ها يكون يطلبه ألفين. قال أين ذهبت؟ نعم. قال أو بعده درهم أو درهم بل درهمان لزمه درهمان. طيب قوله لزمه درهمان يعود إلى أي شيء؟ إلى كل الأمثلة السابقة، إلى قوله درهم فوق درهم تحت درهم إلى آخره. قال لزمه درهمان. وإن قال إنسان عن آخر له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويرجع في تعيينه إليه، لأن أو لأحد الشيئين. وإن قال له علي وإن قال له درهم بل دينار ها لزماه، لأن هنا اختلف الجنس فاعترف بجنس واعترف بجنس آخر. ولا تكون هنا بل للإضراب، تكون بل الانتقال، الانتقال يعني اعترف بالدرهم واعترف بالدينار. وإن قال له وإن قال له درهم بل دينار لزماه. وإن قال المقر له علي تمر في جراب، أو قال له علي سكين في قراب، أو قال له علي فص في خاتم ونحو كثوب في منديل إلى آخره، ما الذي يلزمه؟ انتبه، يلزمه الأول فقط، ثم معي حرك الأذهان. قال له علي تمر في جراب، قال نعم. قال زيد يطلبني تمر في جراب، أقر بالتمر ولم يقر بالجراب، الجراب خارج الإقرار، واضح لا؟ لأن التمر لا يحمل إلا في جراب. أو قال له علي سكين في قراب، قال زيد يطلبني سكين في قراب، فهو أقر بالسكين. أما ما تدخل به السكين هذا خارج الإقرار. أو قال له فص في خاتم، فص في خاتم. الآن الفص من جنس الخاتم، لكن يوجد خواتم الفص ليس من جنسه، يوجد خاتم فصه أزرق مثلا أو أخضر، صح ولا لا؟ قال له علي خاتم، قال له علي فص في خاتم، اعترف بالفص، أقر بالفص ولم يقر بالخاتم، فيكون يطلبه الفص ولا يطلبه الخاتم. لماذا؟ لأن هذه أشياء مستقلة عن بعضها لا تتداخل. قال أو دابة عليها سرج، قال زيد يطلبني دابة عليها سرج، إذن الدابة أقر بأنها لزيد، أما السرج لا، قد يكون استأجر السرج أو أخذه آرية وغيره. أو زيت في زق، يعني في إناء، اعترف بالزيت لكن الإناء ها لم يقر به. قال احنا تجاوزنا السطر صح. فص في خاتم ونحوه كثوب في منديل، قال زيد له علي ثوب في منديل، اقر بأي شيء؟ بالثوب للمنديل. قال أو عبد عليه عمامة. زيد له علي عبد عليه عمامة، أقر بالعبد العمامة ليست لزيد ليست لعبد. أو دابة عليها سرج أو زيت في زق، فهو مقر بالأول دون الثاني. وكذا لو قال له عمامة على عبد فهو مقر بالعمامة. أو فرس مسرجة فهو مقر ها بأي شيء؟ مقر بالفرس. أنتم معي؟ مقر بالفرس. أو سيف في قرابه ونحوه فهو مقر بأي شيء؟ مقر بالسيف لا بقرابه. وإن قال له خاتم فيه فص، ها إن قال زيد له علي خاتم فيه فص مقر بأي شيء؟ بالجميع. أو سيف بقرابه مقر بالجميع، لأن الباء هنا للمصاحبة، الباء هنا للمصاحبة. كان إقرارا بهما. وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله، لأن الخاتم فيه فص. واضح لا؟ وإقراره بشجر أو شجرة ليس إقرارا بأرضها. لو قال زيد يطلبني نخل في حائطي فيكون مقرا بالنخل لا مقرا بالأرض. ثم عيد، ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت. لو قال زيد له عندي نخل يطلبني نخل، صح ولا لا؟ الآن أقر بالنخل لزيد ولم يقر بالأرض، واضح لا؟ فلو ذهبت هذه النخلة تلفت أو ماتت ما يملك زيد أن يغرس في مكانها، لأن الأرض له، ما أقر بها لزيد. فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت. ولا يملك رب الأرض قلعها، قلعها لا يملك أن يقلع النخلة، لأنه أقر بأنها لمن؟ أنها لزيد. وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها. لو قال زيد ها له أمة يطلبني أمة، واضح لا؟ الأمة الآن حامل، الأمة لزيد لكن حملها لا يلزم أن يكون لزيد. وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها. ولو أقر ببستان شمل الأشجار، ها لو قال هذا البستان لزيد معلوم أن البستان ما هو؟ الذي فيها أشجار. إذن يكون الأرض والأشجار، هذه تكون الأشجار والنخل وما فيه كله لزيد. وبشجرة شمل الأغصان، لو قال هذه النخلة لزيد، هذه النخلة لزيد، واضح لا؟ هل نخرج الأغصان نقول لا أغصان ما هي لزيد، لا الشجرة وحدها لا يتبعها، لأن هذا تابع، هذا تابع. قال رحمه الله تعالى وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه، أن يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات. قال رحمه الله تعالى فرغت منه، يعني البهوتي يقول فرغت منه يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني من شهور سنة 43 وألف، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما قرأنا وفيما سمعنا وفيما اجتمعنا عليه، وأن يرزقنا جميعا بمنه وكرمه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا أيضا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الإخلاص لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لغيره شريكا في أعمالنا بمنه وكرمه. والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. متى